صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10. يبقى نص رواية البخاري أن الله جل وعلا أنزل القرآن على قلب النبي كم سنة؟ 20 سنة، 10 في مكة و10. وهناك لأهل العلم قول آخر، لكنني يعني أثبت وأكتفي بنص رواية البخاري فقط. قال: لبث النبي عليه الصلاة والسلام بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10. طيب، نزول القرآن على 7 أحرف، نزول القرآن على 7 أحرف. روى البخاري في باب نزول القرآن على 7 أحرف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته، فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. وهذه رحمة من الله لهذه الأمة. وروى البخاري كذلك عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول، سمعت أي عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام ابن حكيم ابن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، يعني على حرف آخر غير الحرف للنبي أقرأ عمر عليه. معايا؟ أدلك مثال سريع لكلمة حرف عشان تستوعب اللي أنا بقوله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، حتى حين حتى عين أحرف بحسب لهجة القبائل العربية ليسر الله أمطق القرآن على هذه الألف. فسيدنا عمر سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير الحرف الذي يقرأ به عمر. يقول عمر: فكدت أن أعجل عليه، رضي الله عنه، ثم أمهلته حتى انصرف وهو في الصلاة. يعني سيدنا عمر ما صبر، أو يعني مش قادر يصبر في أول الأمر، يقول عاوز يعني أجذبه من ثيابه وهو في الصلاة. يقول: فصبرت عليه حتى انصرف، أي من صلاته، ثم لببته بردائه. تصور معايا المشهد ده. خلي بالك الحديث ده بالذات مهم جدا، لأنني سأؤصل به قاعدة هامة في غاية الأهمية الآن. شوف سيدنا عمر بيعمل ازاي؟ بيقول يعني صبر نفسه حتى انصرف من الصلاة، فلما انهى الصلاة انصرف اليه فلببه مثل خانقه، مسكه كده من ايه؟ من مجامع ردائه، ثم لببته وجئت به الى رسول الله. هل تتصور ان عمر ظل ممسكا به حتى اوقفه امام النبي، وظل ممسكا به امام النبي الى ان امره النبي ان يرسل يده؟ تصور المشهد ده. يقول: فجئت به رسول الله فقلت، هو لسه مسك، يا رسول الله اني سمعت هذا يقرأ على غير ما اقرأتني، على غير الحرف الذي علمتني اياه. يقول عمر: فقال لي رسول الله: ارسله يا عمر، سيبه بقى، ارسله. ثم قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لهشام: اقرأ يا هشام. فقرأ، فلما قرأ قال المصطفى: هكذا انزلت. ثم التفت الى عمر وقال: اقرأ يا عمر. فقرأ على حرفه هو، فقال المصطفى: هكذا انزلت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا منه ما تيسر. شوف الرحمة. لاحظ الأمر اللي يثير الانتباه في الحديث الصحيح، هو هذا التحري الدقيق من أصحاب النبي لصحة القرآن. احنا لسه هنبدأ بقى الكلام اهو عن ايه؟ عن صحة ايه؟ السند عن صحة ايه السند. ما هم اللي حينقل لنا القرآن مين بعد النبي؟ مين؟ الصحابة. ما الجمع كله بأفعاد الصحابة. فركز عشان تخلي بالك صحة السند تبدأ من هنا. عشان بقول لك خلي بالك الحديث ده نؤصل به قاعدة في غاية الأهمية. انظر الى هذا التحري الدقيق الشديد من اصحاب النبي لصحة ما كانوا يسمعونه من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولاحظ ايضا في الحديث لطيفة في غاية الجمال الا وهي ان رسول الله لم يصدر حكما على هشام ابن حكيم حتى قال له اقرأ يا هشام فقرأ فقال هكذا انزلت، ولم يصدر حكما بصحة قراءة عمر فقال اقرأ يا عمر فقرأ فقال هكذا انزلت. وهذا يعلمنا ان نتحرى الدقة وان نتروى وان نتمهل وان لا نتعجل باصدار الاحكام على الناس او على خلق الله حتى نتبين ونتثبت حتى في كتاب الله جل وعلا. واضح يا اخوانا؟ هذه لطيفة عجيبة جدا. ده قرآن. هل تصور بقى لو نسأل الله السلامة والعافية يقول لك ده فلان ده اخطأ ده دين ده امر دين ويعمل لك الليلة ولو نقب عن قلبه لوجد قلبه مظلمة. هو مش محمود الدين، ده هوى في النفس ومرض في القلب. ولم تكن احرص على الدين من رسول الله وقرآن. واللي جاي يقول مين؟ عمر. خلي بالك اللي جاي يقول عمر، ومش جاي يقوله بس، لا ده جايب معاه زي ما بقوله ايه جسم الجريمة والعياذ بالله، جايب معاه هشام وخلقه. ومع ذلك لم يتعجل النبي باصدار الاحكام. تعلموا يا شباب هذا الدرس، ما تتعجلش. وبعدين انت شوف قلبك ايه، قلبك ايه، انت غير يعني عندك غيرة فعلا لله ولا هو النفس والهوى والحب الجاه حب الرئاسة وحب الزعامة والشيطان والعياذ بالله بينفذ الى القلب وينفذ. ورب الكعبة ورب الكعبة ما من يوم يمر الا ويخشى الانسان الخاتمة. والله فأنا قاعد وبقول على القرآن والسنة وانتوا قاعدين قدامي، لكن ورب الكعبة لا أدري ما يختم لي به. انت فاكر ايه؟ بلعام بن بعوراء الذي كان أورع بني إسرائيل بشهادة نبي الله الكليم موسى، وربنا زكاه ورفعه وأعلى شأنه وقال ايه؟ آتيناه زي علمناه من لدنا مع الخضر. الله عز وجل آتاه الآيات والعلم، ومع ذلك لما أرسله موسى إلى ملك مدين ليعرض عليه الوحي الذي جاء به موسى ليعرض عليه الدين، فلما ذهب الرجل الذي اتاه الله اياته فعرض عليه الملك الملك واغراه، فسال لعابه على امر الدنيا وعلى امر الملك فانسلخ من ايات الله جل وعلا. فشبهه الله بالكلب، فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه ينهث او تتركه يلهث. هذا اتاه الله الايات فانسلخ. فلا تغتر، وقبل ما تتكلم ابحث عن قلبك، وقبل ما تنقد شيخا من الشيوخ او عالما من العلماء او كتابا من الكتب نقد عن قلبك. ان خدعت الخلق فلن تخادع الله جل وعلا. والله العظيم ان اول من تسعر بهم النار عالم وقارئ للقرآن ومنفق سخي باذل ومقاتل في الميدان، اول من تسعر بهم النار. الله اكبر. عالم وقارئ للقرآن ومجاهد ومنفق. الله اكبر. طب مين بعد كده؟ العالم جعجع ومن شطات كلمات وشرايط تسجيلات، بس ربنا سبحانه وتعالى علم من قلبه انه ما ابتغى بعلمه وجه الله ولكنه قال وفعل ليقال هو عالم، إنما أراد الشهرة وأراد الناس وأراد الجاه وأراد الزعامة وأراد الرئاسة، فهذا لا نصيب له عند الله يوم القيامة، فهو أول من تسعر به نار جهنم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم لا تجعلنا جسرا يعبر الناس عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم برحمتك يا أرحم الراحمين. الإخلاص يا إخوة إخلاص عزيز جدا عزيز جدا. قبل ما تتكلم تكلم ليه؟ وقبل ما سكت سكت ليه؟ وقبل ما تعطي اعطت ليه؟ وقبل ما تمنح منعت ليه؟ وقبل ما تيجي من البيت للمسجد انت جاي ليه وخارج ليه؟ وقل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اخلاص عزيز جدا في الامة. اسأل الله ان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل والسر والعلن، انه على كل شيء قدير، بيده القلوب يصرفها كيف يشاء. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتعجل، مع ان القضية كما ذكرت تمس القرآن، والذي جاء لينكر هو فاروق الامة عمر، فلم يتعجل النبي حتى سمع من هشام وحتى سمع من عمر، واقر النبي صلى الله عليه وسلم الحق الذي من الله به عليه على هشام وعلى عمر رضي الله عنهما. لغة القرآن كما ذكرت هي لغة العرب، عرض القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، كيف عرض القرآن على رسول الله، كل ذي نقاط على طريق تحقيق اتصال السند، ولسه كثير يعني. اروى البخاري في باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي، شوف الترجمة للبخاري ازاي، انتوا معايا يا شباب في الترجمة للبخاري. ولذلك احنا قلنا قبل كده رحم الله من قال فقه البخاري في تراجمه، فقه البخاري في تراجمه، الترجمة للباب فقه وعلم، فقه البخاري في تراجمه. فالبخاري يقول كان جبريل يعرض القرآن على النبي، وروى البخاري في هذا الباب حديثا عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها السلام، وعليها السلام انها قالت اسر من ايه، من السر، اسر الي النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل يعارضني بالقرآن كل سنة مرة، وانه عارضني العام مرتين ولا اراه الا حضر اجلي. حد يقدر يقول الحديث النبي قالوا امتى الفاطمة؟ ها؟ وهو على فراش الموت عليه الصلاة والسلام، لما دخلت عليه فاطمة الزهراء بنت ابيها عليها السلام. وبكل اسف اود ان انبه واحذر بعض شبابنا واخواننا وابائنا ممن يخشون ان يزلوا فيما زل فيه اهل التشيع من الروافض في مغالاتهم في حق علي وفاطمة، احذر ان يخشوا من ذلك، فلا يثبتوا منقبة صحيحة اثبتها الاسلام والسنة والنبي لعلي او فاطمة. واضح المعنى؟ يعني هناك مناقب ثابتة لعلي وفاطمة عليهما السلام، فاياك ان تنفي هذه المناقب بحجة انك تخشى ان تزل في حب مغالى فيه لعلي او فاطمة، بل يجب ان نثبت ما اثبته النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ولفاطمة رضي الله عنهما. اقول روى البخاري عن فاطمة رضي الله عنها قالت اسر الي النبي صلى الله عليه وسلم، اي وهو على فراش الموت، وقال لها يا فاطمة لقد كان جبريل عارضني القرآن مرة كل عام. يعني يأتي جبريل، شوف تصور بقى، كان جبريل، وهذا من الأدلة النافعة على أن القرآن كله بما هو عليه الآن كان موجودا بنفس الترتيب والتوقيف أيام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن جبريل كما سنرى كان ينزل على النبي يقول اجعلوا صورة كذا مع صورة كذا والآية كذا مع الآية كذا في الصورة كذا، يقول جبريل النبي لوحي من الله، ويقول النبي لكتبة الوحي فيكتبون، وهكذا. فالقرآن بصوره بآياته توقيفي لا نزاع، توقيفي على النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يترك النبي القرآن وهو أصل معجزته، بل هو معجزته الأولى؟ فصور القرآن وآيات القرآن في الصور توقيفية على النبي عليه الصلاة والسلام. العام الذي قبض فيه المصطفى عارض النبي جبريل، أو عارض جبريل النبي مرتين، يعني النبي عصام يقرأ القرآن على جبريل في كل عام مرة، وفي العام الذي قبض فيه قرأ النبي القرآن على جبريل مرتين. النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولذا كان أميا لا يكتب، ولذا كان جبريل ينزل بالقرآن على النبي فيحفظ النبي القرآن عن ظهر قلب. وربنا سبحانه وتعالى وعد النبي بأنه لن ينسى آية من كتاب الله، وعده ربه بذلك، ووعده ربه بأن يجمع له القرآن في صدره. قال سبحانه إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه أي على لسان جبريل فاتبع قرآنه، ومشكلة بس، ثم إن علينا بيانه، هنوضحه لك ونبينه لك ونفسره لك جل جلال الله. فالنبي عليه الصلاة كان يحفظ الآيات عن ظهر قلب، خلي بالك بقى، ويجمع كتاب الوحي من الصحب الكرام، كلما نزل عليه شيء من القرآن جمع كتاب الوحي مباشرة وأملى عليهم ما حفظه في قلبه وما جمعه في قلبه. فيكتب كتاب الوحي من أصحاب رسول الله، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وإبان بن سعيد وخالد بن الوليد وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وثابت بن قيس وغيرهم. وكان صلى الله عليه وسلم يدل أصحابه على موضع الآيات في السورة وعلى موضع السورة من السور، فيكتب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فعن زيد بن ثابت قال كنا عند رسول الله نؤلف القرآن من الرقاع، نؤلف يعني نرتب، تأليف بمعنى ترتيب الآيات بحسب توجيه وإرشاد النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ترتيب المصحف وترتيب الآيات توقيفي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ما هي الوسائل التي كان يكتب فيها أصحاب النبي آيات القرآن؟ كانوا يكتبون آيات القرآن على العسب، العسب أي جريد النخيل، العسب بضم العين والسين جريد النخل، واللخاف، اللخاف الحجارة الرقيقة، اللخاف الحجارة الرقيقة، والرقاع الجلود، وكذلك يكتبون على قطع الأديم الجلد، وعلى عظام الأكتاف والأضلاع، ثم يوضع ما كتب في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اول بدايات الايه؟ السند الكتابي. يبقى اول مرحلة، مرحلة الايه؟ الحفظ في قلب من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. بعدين يجمع كتاب الوحي فيملي عليه ويقول اجعلوا آية كذا مع آية كذا وآية كذا في صورة كذا، يكتب عليه على اللخاف وعلى الحجارة وعلى الرقاع وعلى الجلود، وبعدين يحفظ ما يكتب فين؟ في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأقف عند هذا القدر لنبدأ في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى عن أول مرحلة من مراحل جمع القرآن. وهي مراحل نصل في آخرها إلى بيان اتصال سند هذا الكتاب العظيم، فما من كلمة فيه الآن إلا وقد كتبت هكذا كما خرجت من بين شفتي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله أن يجزيه عنا وأن يجزي أصحابه عنا خير الجزاء، وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم، إنه ولي ذلك مولانا.